أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو اللقاء الثالث والعشرون في شرح كتاب معالم في طريق طلب العلم. سوف نتناول في هذا اللقاء قضية من القضايا الإيمانية والتربوية التي ينبغي أن يوليها طالب العلم أعظم الأهمية، ألا وهي قضية طالب العلم وقيام الليل. وسوف نسمي هذا اللقاء وتلك المحاضرة بطالب العلم في مدرسة القيام. نعم، إنها المدرسة التي تخرج منها عظماء الإسلام، رهبان الليل، فرسان النهار، هؤلاء الذين صفوا أقدامهم بين يدي الله في جوف الليل حيث لا يعلم بهم أحد إلا الله، وسقطت دموعهم على خدودهم تغسل قلوبهم، لجأوا إلى ربهم فرارا وإنابة واعترافا بحقه سبحانه وتعالى رجاء رضاه، فرضي عنهم وأورثهم استقامة في أعمالهم وإخلاصا في قلوبهم وفراسة في سرائرهم. فإذا ما أردنا أن نسمو لمنازلهم فعلينا أن ندخل تلك المدرسة التي تعلموا فيها أعظم علمهم، مدرسة الليل. فقد كان ليلهم ذكر، كان ليلهم قيام، كان ليلهم سجود، كان ليلهم بكاء وتوبة، وكانت أسرار القرآن تبوح لهم في جوف الليل. كانوا يتسابقون إلى الله تبارك وتعالى كما كان هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها سئلت متى يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان إذا سمع الصارخ وثب. كان صلى الله عليه وسلم إذا ما جن الليل ودخل الليل في ثلثه الأخير وثب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تقل قام بل وثب. هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا في مدرسة القيام. فيا طالب العلم، إنك إن تصفحت تراجم سلفنا الصالح تعجب وتدهش مما يقرأ في عبادتهم ومحافظتهم على النوافل، ناهيك عن الفرائض. هذا يقوم أول الليل، وآخر يقوم آخر الليل، وثالث يقوم وسطه، ورابع يجمع بين أطرافه، كل على قدر جهده وطاقته. كان هذا الحرص وغيره بعد عون الله معينا لهم على فعل الخيرات وترك المنكرات والمواظبة على الطاعات، وسببا في زيادة البركات في الأوقات. وهذا هو الفرق بين جيلنا وجيل الصحابة الكرام وسلفنا الصالحين. انظروا لهذا الأثر الذي أورده الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء السادس صفحة رقم 313. قال بشر: ولي حفص ابن غياث القضاء من غير مشورة أبي يوسف، فاشتد عليه فقال لي ولي حسن اللؤلؤي: تتبع قضايا. فتتبعنا قضايا، فلما نظر فيها قال: هذا من قضاء ابن أبي ليلى. ثم قال: تتبعوا الشروط والسجلات. ففعلنا. فلما نظر فيها قال حفص، يعني ابن غياث هذا ونظراؤه، يعانون بقيام الليل. أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة لما نظر في شأن هذا الرجل، فلما نظر في قضاياه ورأى أنه موفق، قال إنه يعان بقيام الليل. انظروا إلى فقه سلفنا الصالح وفهمهم عن الله تبارك وتعالى. فيا أخي ويا أخيتي، إن طالب العلم ينبغي أن يتميز عن الآخرين بما حباه الله تعالى وأكرمه من الانتساب إلى هذه الطائفة المباركة أهل العلم، ولذا فعليه أن يحرص جاهدا أن يرعى هذه المكرمة المباركة، وأن يجتهد حسب استطاعته في المسارعة إلى فعل الخيرات على تنوع أبوابها، وفي المقابل أن يجتهد في ترك ما يخرم مروءته فضلا عن المنكرات. وعودا على بدء، يقال إنه لا بد من تميز طالب العلم بالخلق والفضل والسمت والحرص على أنواع العبادة، كل ذلك ابتغاء مرضات الله تعالى أولا، ثم ليزكي ما أتاه الله من العلم والدين، وهذا ليكون قدوة صالحة لمن رآه أو سمعه أو جالسه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبورعه إذ الناس يخلطون، وبتواضعه إذ الناس يختالون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون. وهكذا فليكن طالب العلم قدوة في حضوره، وقدوة في غيابه، قدوة في عبادته، قدوة في جميع شؤونه. وبعد هذا عليك حبيبي في الله طالب العلم ويا أخيتي، علينا أن نعرف أن شرف المؤمن وأن عز المؤمن يحصله في مدرسة قيام الليل. أحبتي، إننا اليوم نرى العجب العجاب، نرى مرض الانفصام مرضا مستشريا بين طلبة العلم، يتعلمون وتراهم يتأولون لأنفسهم أنهم يقومون بواجب عظيم، وأنهم على ثغر من ثغور الإسلام، وأنهم لا يجدون الأوقات حتى يستطيعوا أن يجمعوا بين العمل وبين العلم، فتراهم يقصرون. ولقلما تجد من ينضبط في هذا الباب، فتراه متوازنا عنده العلم وعنده العمل، إما أن تجده متعبدا ولا علم له بالشكل المطلوب، وإما أن تجده مستطيلا في أبواب العلم ولا حظ له من العبادة، وتراه بعد ذلك يخرج علينا بالأقوال الشاذة وبالتصرفات المنكرة. يا عباد الله، إن طالب العلم الصادق ينبغي أن يختلف ليله عن ليل اللاهين والغافلين، فليله عبادة ووقوف بين يدي رب العالمين، يقف يسأل ربه من فضله، يستغفره على تقصيره، يدعوه بما يحب ويناجيه مما يشكو. لم يكن العلماء في سلفنا الصالح يظنون أن هناك من طلبة العلم ولا من أهله من سينام الليل كله ولا يكون له ورد من الليل، كانوا ينكرون على من يقصر في ذلك أشد الإنكار. انظر إلى ما ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة والذهبي في سير أعلام النبلاء، ذكروا آثارا في هذا الباب ينبغي أن ننصت إليها وأن نعيها. قال أبو عصمة البيهقي: بت ليلة عند الإمام أحمد بن حنبل، فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر في الماء فإذا هو كما كان، يعني وضع بجواره الماء كي يتوضأ، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل، كيف ذلك؟ وذكر ابن الجوزي والذهبي أن طاووسا جاء في السحر يطلب رجلا، فقالوا: هو نائم. قال: ما كنت أرى أن أحدا ينام في السحر، يعني في هذا الوقت الشريف من الثلث الأخير من الليل. وعن أبي الأحوص قال: آلا، أي أقسم محمد بن النضر على نفسه ألا ينام إلا ما غلبته عينه، لا ينام إلا إذا كان بلغ به الأمر مبلغه، فلا بد لهم من قسط من النوم. وقال أبو بكر الأنباري: كان أبو عبيد رحمه الله يقسم الليل أثلاثا، فيصلي ثلثه وينام ثلثه ويصنف الكتب ثلثه، مراعاة الوقت مراعاة التوازن بين العبادة وبين العلم. وهذا نافع. يقول: كان ابن عمر رضي الله عنهما يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا، يعني دخل وقت السحر، فأقول لا فيعاود الصلاة إلى أن أقول نعم فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح والمستغفرين بالأسحار. وعن داود ابن إبراهيم أن الأسد حبس ليلة الناس في طريق الحج، قالوا أن هناك أسد قد خرج على الناس فأحجم الناس عن السير في طريق الحج حتى كان السحر فذهب عنهم فنزلوا وناموا، وقام طاووس يصلي. يعني طول النهار كانوا في جهد جهيد وفي مشقة بالغة، حتى إذا ما جن الليل واستراحوا كان كل واحد منهم قد أخلد إلى النوم مما لقي في النهار من مشقة، فإذا بطاووس يصلي، فقال له رجل: ألا تنام؟ قال: وهل ينام أحد السحر؟ وفي حد بينام في وقت النزول الإلهي؟ إننا نحتاج أن نتربى حقيقة في مدرسة القيام. ولذلك فسأعرج على صفة القائمين من القرآن ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وننظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في خصائص صلاة الليل وفي ثواب القائمين، لنستحث الهمم ونعيد تنشيط هذه المعاني الإيمانية عندنا. أما صفتهم من القرآن فالله جل وعلا قال في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لو تدبرنا هذه الآية، هذا الذي يقنط، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن أفضل صلاة الليل طول القنوت، هذا الذي يقنط، هذا الذي يصلي الليل وهو متضرع إلى الله تبارك وتعالى، وهو متذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، ساجدا مفتقرا متذللا لله تبارك وتعالى، وقائما يقف أمام رب العالمين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وحاله، هذه هي الصفات: أولا التذلل والافتقار، قانت. الأمر الثاني: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يجمع بين الخوف والرجاء. ثم سمى الله تبارك وتعالى هؤلاء على أنهم يعملون، فسماهم هم الذين يعلمون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فجعل العلم مداره على قيام الليل. هنا تأتي الفتوحات، هنا يتدبرون القرآن ويعرفون أسراره، وتبوح لهم في جنح الليل من المعاني ما لا يرونه ويحصلونه في غير هذا الموطن. فهنا صفتان: صفة الافتقار والتذلل، وصفة الجمع بين الخوف والرجاء. والصفة الثالثة في قول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا يدل على طول قيامهم لليل، لأنهم قليلا ما ينامون، قليلا، ولفظ القلة لا يصل إلى النصف، يعني أنهم لا يصلون أبدا إلى أن يناموا أكثر من نصف الليل. فإذا كان الليل 8 ساعات لا ينامون أبدا في الليل 4 ساعات، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فصفتهم الثالثة صفة علو الهمة، لأنهم يطيلون القيام بين يدي الله تبارك وتعالى. أما صفتهم الرابعة فوردت في سورة آل عمران في قول الله تبارك وتعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. هذه الأمة القائمة التي تتلو آيات الله تبارك وتعالى، يتدبرون آيات الله جل وعلا، وهم متذللين بين يدي الله تبارك وتعالى، صفتهم لا يحققون هذا المعنى أبدا إلا بتحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر، إلا بالعمل بهذا القرآن، بنشر الخير ونقله إلى الغير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إلا باستباق الخيرات والمسارعة في الخيرات. هؤلاء هم الذين كان لهم الشرف بأن يقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى. فأورد هنا عدة صفات: صفة الإيمان عندهم بالله واليوم الآخر، صفة نقل الخير إلى الغير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صفة المسارعة في الخيرات. هؤلاء هم أهل قيام الليل. وفي سورة السجدة قال الله جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فمن صفتهم أنهم أهل تواضع لا يستكبرون، ومن صفتهم أن جنوبهم تتجافى تتباعد عن المضاجع، لا يخلدون للراحة، يدعون ربهم خوفا وطمعا كما ذكرنا، يجمعون بين الخوف والرجاء، ومما رزقناهم ينفقون، وفي ذلك معنى البذل، فيبذلون أموالهم ويبذلون أوقاتهم ويبذلون أنفسهم لله تبارك وتعالى، فيكون جزاؤهم عند الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لنا حول القيام، وأول ذلك أن يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى فك القيود وحل العقد. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه يحول بيننا وبين الإتيان بهذه العبودية العظيمة تربص الشيطان بنا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، نام يا عم، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، تجد الكسل وتجد الأمراض النفسية وخبث النفس. وفي رواية عند ابن ماجة وصححها الشيخ الألباني: فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلانا خبيث النفس لم يصب خيرا. وروى ابن خزيمة وصححه الألباني من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير، أي حبل معقود، حين يرقد بالليل، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقد، وإذا قام فتوضأ وصلى إن حلت العقد، وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا. أشار الشيخ الألباني في تفسير وشرح هذا الحديث إلى أن كلمة العقد قد أورد أهل العلم فيها أقوال، قال: والأقرب أنه على حقيقته بمعنى السحر للإنسان، كأن الشيطان يعمل هذا السحر للإنسان فيمنعه من القيام، كما يعقد الساحر من سحر، كما أخبر بذلك المولى تبارك وتعالى في كتابه: ومن شر النفاثات في العقد، فالذي خزل يعمل فيه، والذي وفق يصرف عنه. إذن هذا من فعل الشيطان بالإنسان، وعلينا مراغمة هذا الشيطان، فمتى ما ابتلي العبد منا بهذا النوم الثقيل فلم يكن له ورد من الليل ويعلم أن الشيطان قد تسلط عليه، فإنما يأخذ الشيطان منا المرة وليست له الثانية، فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. فينبغي أن نتأمل في هذا الحديث العظيم، لأنه هدية من النبي صلى الله عليه وسلم يهديها لكل عبد صالح ليدله على مفتاح النشاط وطيب النفس والإقبال على الله تبارك وتعالى. فإذا ما أردنا أن نولد الطاقة ونستحث الهمم للقيام، تعالوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعونا لقيام الليل، فهل من مجيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ومعلوم شأن الصلاة، ومعلوم ما في ثوابها، وكيف أنها أول ما يحاسب عليه العبد. فأفضل الصلاة بعد المكتوبة بعد الفريضة صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وانجفل الناس إليه، أي أسرع إليه، كان من أول ما ذكر للناس أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، والحديث عند الترمذي وقال حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فجمع الأمر كله في هذه المعاملات: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، هذه معاملة، وجمع أمر العبادة في قوله وصلوا بالليل والناس نيام، بل جعل استقرار البيت المسلم مداره على إحياء الرجل والمرأة الليل. فروى أبو داود والنسائي وحسنه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. بل كان صلى الله عليه وسلم يتفقد بنفسه هذا المعنى. ففي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه، أي أتاه ليلى وفاطمة، فقال: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ وكان صلى الله عليه وسلم القدوة لنا في هذا الباب. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان أنس يقول، والحديث في البخاري، كان صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم في أول الليل وفي نصف الليل وفي آخر الليل، ما أحببت أن تجده مصليا إلا وجدته، وما أحببت أن تراه نائما إلا رأيته. توازن، أعطي كل ذي حق حقه. كان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ الواحد منا 50 آية، كما تقول أمنا عائشة والحديث في البخاري، قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. كان ينام أول الليل ويقوم آخره في المعتاد، ولربما صلى صلى الله عليه وسلم في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء، كما في حديث حذيفة عند مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن نقتطف ثمار صلاة الليل، فكان صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن صلاة الليل شرف المؤمن. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقرب إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهى عن الإثم. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى الخطيب من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: شرف المؤمن قيامه بالليل. فصلاة الليل دأب الصالحين وقربة ومنهى عن الإثم. وأنا طالما سألني المدخنون ومدمنوا المعاصي بشكل عام كيف نتخلص من ذلك؟ ودائما أقول في أمرين: الأول، سل الله عز وجل أن يحبب إليك الإيمان وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، حب الذنب. والأمر الثاني، استدم على ركعتين في جوف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهما: منهات عن الإثم. وأورد الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده في خبر ذلك الرجل الذي كان يقوم الليل بالليل ويسرق بالنهار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قيامه بالليل سينهاه عن فعل المعاصي. وإذا ما تأملنا في شأن قيام الليل فعندنا حديث والله الذي لا إله غيره ينبغي أن يكتب بمداد الذهب، بل يكتب بماء العيون. هذا الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. من هؤلاء الذين يضحك الله لهم؟ أي لا حساب عليهم، لأن من ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه. الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل، الجيش كله جري وهذا وقف بنفسه يحامي عن المسلمين جميعا، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه، فهذا يحبه الله ويضحك إليه ويستبشر به. والثاني، الذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل فيقول: الله يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحر في ضراء وسراء، ترون أنه ذكر في الثلاثة اثنين كان عملهم قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود في سننه والنسائي وابن ماجه يقول: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وصححه الألباني يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على القيام ولو بعشر آيات في كل ليلة حتى نكتب عند الله عز وجل من أهل اليقظة لا من أهل الغفلة، كما روى أبو داود وحسنه الألباني من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وكان صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ترك الصلاة بالليل، فقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وأيضا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كما في الصحيحين أيضا أن قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم العلامة لعمال الآخرة دون عمال الدنيا في صلاتهم بالليل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ صخاب في الأسواق. هذا الرجل الشديد الغليظ، هذا الرجل المتجبر، هذا الرجل المتكبر. ثم وصف هذا الرجل الخبيث بأنه جيفة بالليل، لا ورد له، ينام كما تنام الجيف، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الحث والنهي، الحث على القيام والنهي عن ترك الصلاة بالليل. وهذا مما ينبغي أن يكون معلوما محفوظا عند طلبة العلم، فأي علم يتعلموه دون هذه المعاني؟ وإذا ما أردنا أن نخلص من هذا البحث في ذكر خصائص صلاة الليل فنستطيع أن نجملها في نقاط: أنها أفضل الصلاة بعد المكتوبة، أنها شرف المؤمن، هذا ثانيا، ثالثا أنها من دأب الصالحين، رابعا أنها قرب إلى رب العالمين، خامسا أنها منهى عن الإثم، سادسا أنها مكفرة للسيئات، سابعا أنها مطردة للداء عن الجسد لورود هذا اللفظ في بعض الروايات، وبعض أهل العلم ضعفه، وبعض أهل العلم أشار إلى تحسينه: دأب الصالحين قبلكم وقرب إلى ربكم ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. ثامنا أن صلاة الليل كانت من أوائل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، في هذا دلالة بينة على عظم شأنها وعلى أهميتها في إقامة الدين، من أوائل الأشياء التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين حديث الإيمان. تاسعا أنها من الصلوات عظيمة الأجر لأنها تؤدى في خفاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. هذا الحديث رواه أبو يعلى وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. عاشرا كون صلاة الليل تصلى غالبا في وقت نزول الرب إلى السماء الدنيا كما بينا، وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم، فهو محل لإجابة دعوته، لأن الله يقول له: هل من داع فأجيبه، ومحل لعطاء الله تبارك وتعالى، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: هل من سائل فأعطيه، محل لحلول المغفرة من قبل الله على المتهجد بالليل: هل من مستغفر فأغفر له. والخصيصة 11 أنها سبب في رفع الدرجات، ودليل ذلك أن في حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما فيه: وما الدرجات، درجات في الجنة بأي شيء؟ قال: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. ومعلوم أن صلاة الليل من أعظم أبواب الخير، وهذا هو المعنى 12 والخصيصة 12، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روى الترمذي وغيره: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. إذن هذه ثمار عامة، ثمرات يجنيها صاحب الليل، وهي أكثر من ذلك بكثير، لكن أخذنا شيئا منها للتدليل على عظم هذه العبودية لله تبارك وتعالى. ومن ثمرات قيام الليل بالنسبة لطالب العلم خاصة أن قيام الليل يجعله يتعاهد القرآن بالحفظ والإتقان بالقيام به، فقراءة صلاة الليل ترسخ الحفظ في ذهن صاحبه، وبخاصة إذا بادر فور حفظه بالقيام به في صلاة الليل، وهذا أمر مجرب معلوم. ومنها كذلك أنها تعينه على الاستيقاظ لصلاة الفجر، وهذا الوقت من أعظم الأوقات في استذكار العلم. والأمر الثالث أن في قيامه بالليل تشبها بسلفه الصالح، ونحن نعلم أن المتشبه بهم ربما ينال رفقتهم، فإن المرأة مع من أحب. فيا طالب العلم، انظر في شأن ليل الصالحين واقتدي بهم واعمل بعملهم. قال الفضيل بن عياض: أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد الليل من طول الهجعة. يبقى عنده حياء وخجل مكسوف لأنه ينام طويلا من الليل. وقال الحسن: ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل ونفقة المال. فقيل له: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. وكان ثابت البناني يقول: ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. وكان شداد بن أوس إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم، فتراه يقول: اللهم إن النار أذهبت النوم، فيقوم فيصلي حتى يصبح. قال عمرو بن ذر: لما رأى العابدون الليل قد هجم عليهم، ونظروا إلى أهل الغفلة قد سكنوا إلى فرشهم ورجعوا إلى ملاذهم من النوم، قاموا إلى الله فرحين مستبشرين. بما قد وهب لهم من حسن عادة السهر وطول التهجد، فاستقبلوا الليل بأبدانهم وباشروا الأرض بصفاح وجوههم، فانقضى عنهم الليل وما انقضت لذتهم من التلاوة ولا ملت أبدانهم من طول العبادة، فأصبح الفريقان وقد ول عنهم الليل هذا بربح وهذا بغبن. أصبح هؤلاء قد ملوا النوم والراحة، وأصبح هؤلاء متطلعين إلى مجيء الليل للعادة، فشتان شتان ما بين الفريقين، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وهذا مالك بن دينار يقول: لو استطعت ألا أنام لم أنم، مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم، ولو وجدت أعوانا لفرقتهم ينادون في جنبات الأرض في الدنيا كلها: يا أيها الناس، النار النار. وقال إبراهيم بن شماس: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام بإحيائه لليل. وكان عمرو بن دينار يجزئ الليل ثلثا ينامه، وثلثا يدرس فيه الحديث، وثلثا يصلي فيه. وقيل للأحنف: إنك كبير والصوم يضعفك. قال: إني أعده لسفر طويل. وكانت عامة صلاة الأحنف ابن قيس بالليل، وكان يقرب أصبعه من نار المصباح ويقول: حس حس، ما حملك يا أحنف على أن صنعت كذا يوم كذا؟ ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي. وذكر الإمام الذهبي عن أسد بن عمرو أن أبا حنيفة الإمام رحمه الله صلى العشاء والصبح بوضوء واحد 40 سنة، يعني لم يكن ينام من الليل. وذكر الذهبي عن موسى ابن طريف قال: كانت الجارية تفرش لعلي بن بكار الإمام العابد الرباني أبو الحسن البصري الزاهد المتوفى سنة 207 علي بن بكار، كانت الجارية تفرش له الفراش فيلمسه بيده فيقول: والله إنك لطيب، اللي حد حلو، والسرير ده لين وجميل، والله إنك لبارد، والله لا علوتك الليلة، والله من نايم عليك. وكان يصلي الفجر بوضوء العتمة. هكذا كان شأنهم: يا من تريدون أن تتشبهوا بهم، تتشبهوا بالرعيل الأول، يا من تقولون أننا ننتسب إلى سلفنا الصالح، هذا شأن السلف الصالح. وبعد سرد تلك الفضائل والثمرات المتعلقة بصلاة الليل، أسوق إليك أخي طالب العلم بعض الأسباب المعينة على قيام الليل. كيف تربي نفسك، بل دعنا نقول كيف نربي أنفسنا على قيام الليل. أول شيء: عليك بالدعاء، وعليك أخيتي بالدعاء، فمتى ما دعا العبد ربه وأخلص الدعاء وألح على الله في طلبه فلعله يرزق ساعة الإجابة، لعل في ذلك داعي للإجابة والقبول، فإذا فتحت له أبواب السماء فهنيئا له. فأولا عليه بكثرة الدعاء. ثانيا عليه بالمحافظة على الفرائض، فحرص العبد على أداء ما لا تبرأ الذمة إلا به دليل على همته في فعل أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. أمر الثالث: أن يتجنب السهر إلا فيما دعت الحاجة إليه، لأن المرأة إذا سهر إلى وقت متأخر فالغالب أن يتثاقل عن القيام إلى صلاة الليل فيؤدي الصلاة بتثاقل، ربما يفوته أصلا ورده من الليل ويتثاقل عن صلاة الفجر. رابعا: الحرص على القيلولة، وقد ذكرنا هذا في درس طالب العلم والنوم والسهر، وبينا هذا الأمر باستفاضة فارجعوا إلى المحاضرة. الأمر الخامس: لا شك أن أعظم مقيد عن القيام هو شأن تلك المعاصي الحاجزة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، فإذا ما هو جدد التوبة فإنه إن شاء الله يعان على القيام. قال رجل للحسن رحمه الله: أعجزنا قيام الليل، فقال: قيدتكم خطاياكم. إن العبد قد يستمرئ فعل الشر حتى يكون طبعا له، أما إذا كان العبد حريصا على نفسه حذرا من مصائد الشيطان ومن مزالقه، وعلم الله عز وجل أنه يريد حقا أن يتغير وأن يتوب، فسيرى من علامات التوفيق والسداد ما يسره ويشرح صدره. الأمر السادس أن يجاهد النفس على القيام ويترك هذا التثاقل ولا يرضخ للقناعات السلبية، انت ما تنفعش وانت ما تنفعيش والقصة دي مش قلتوا كده، مش قلتوا ان انتوا خلاص هتبقوا مستديمين على القيام من بعد رمضان وبرضو زي ما انتوا ما فيش فايدة فيكم، وكان الشيطان الإنسان خذولا. أما المؤمن فعليه أن يجاهد النفس ويترك هذا التثاقل وهذا التسويف، ودائما أبدا يذكر نفسه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الدارقطني والخطيب وصححه الألباني: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري: من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله. ففي هذه الحديث وغيرها بيان على أن من جاهد نفسه وعودها على فعل شيء فإنها بالمصابرة والمثابرة تأخذ على فعل ذلك الشيء وتتأقلم عليه حتى يكون طبعا لها. وما أجمل ما قاله الإمام سليمان التيمي في هذا المقام: إن العين إن عودتها النوم اعتادت، وإذا عودتها السهر اعتادت. ويشبهه قول الشاعر: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. ومن الطريف ما روي عن الأعمش رحمه الله تعالى في هذا المقام، وهو يدل على زهده وورعه. هذا الأثر ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ونصه: قال الأعمش: بلغني أن الرجل إذا نام حتى يصبح، يعني لم يصلي، توركه الشيطان فبال في أذنه، وأنا أرى أنه قد سلح في حلق الليلة، وذلك أنه كان يسعل. يعني كان قاعد الأعمش بكح وبيقول من الطريف من طريفه، بيقول شكل كده الشيطان النهاردة بال في حلقي، شكله كده لأنه قاعد بكح. ويعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن أن يترك الإنسان من قيام الليل وبيانه أن الشيطان يبول في أذن ذلك المتقاعس عن القيام. وقال أبو خالد: ذكر الأعمش حديث ذاك رجل بال الشيطان في أذنه فقال: ما أرى عيني عمشت إلا من كثرة ما يبول الشيطان في أذني. قال لهم: يبدو أنه ده من فعل الشيطان بي، عشان كده عيني اتعمشت فما بقتش أشوف، وما أظنه فعل هذا قط. قلت: أي الذهبي يريد أن الأعمش كان صاحب ليل وتعبد، يعني كان هذا من هضمه لنفسه، كان ذلك من ورعه وزهده رحمه الله تعالى. فإذا سادسا مجاهدة النفس على القيام وترك التثاقل والتسويف. سابعا اتخاذ الأسباب التي تمكن طالب العلم من القيام من النوم، يعني زي ما الواحد يضبط المنبه انه يجعل هذا الاتصال الهاتفي المبرمج، الطرق الجديدة هذه، تليفونه يعني يرن في الوقت الفلاني، او انه يجعل احد الناس يتعاون معه على ان يذكره في توقيت معين. مثل هذه الامور اذا اتخذها العبد فانها تعينه ان شاء الله. ومن جملة ذلك أن يتعاون أهل البيت على القيام. ذكر الذهبي عن إبراهيم ابن وكيع قال: كان أبي وكيع يصلي فلا يبقى في دارنا أحد إلا صلى، حتى جارية لنا سوداء. وكان أبو هريرة كما يذكر الإمام أحمد في الزهد كان هو وامرأته وخادمه يتعقبون الليل. أبو هريرة يبتدي مثلا، وبعد كده زوجته، وبعدين الخادمة أو الخادمة، وهكذا دواليك، بحيث أن لا يترك جزء من الليل بغير قيام في البيت. ومن جملة ذلك أن ينام الإنسان على طهارة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن حبان وصححه الألباني قال: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا، فيحرسه الملك. وروى النسائي وصححه الألباني من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. فإذا يأتي ويستحضر النية وينام على طهر وينام في أول الليل كما ذكرنا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره الحديث بعد العشاء حتى لا يفوت الإنسان ورده من الليل. فبالجملة لا ينام الإنسان ثقيلا، لا يكثر من الطعام بالليل، وهذه وصية طبية معلومة. وليتخير من طعام الليل ما يسهل هضمه وليس ما يطول هضمه كاللحوم والبقول وغيرها، وإنما ما يسهل حتى ينام خفيفا ولا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال بشيء بالغ المشقة حتى لا يكون نومه نوما ثقيلا. وعليه أن يطهر قلبه من الحقد ومن الحسد ونحوها، فإن ذلك من أعظم الخطايا أمراض القلوب التي تعيق الإنسان عن القيام بالليل. ونختم هذا المبحث بما ذكره الإمام ابن مفلح نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: بات عند الإمام أحمد رجل فوضع عنده ماء كما ذكرنا، فقال الرجل: فلم أقم بالليل ولم أستعمل الماء، فلما أصبحت قال لي: لما لم تستعمل الماء؟ فاستحييت وسكت، فقال: سبحان الله سبحان الله، ما سمعت بصاحب حديث لا يقوم الليل. فأنا ذكرت هذا الأثر في بداية حديثنا وفي نهايته لأهميته ولنذكر به كثيرا، فهو أصل في هذا الباب. وجرت هذه القصة له مع رجل آخر فقال له: أنا مسافر. قال: وإن كنت مسافرا حج مسروق فما نام إلا ساجدا. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: فيه أنه يكره لأهل العلم ترك قيام الليل وإن كانوا مسافرين. فاحرص يا طالب العلم رعاك الله على إحياء هذه الفضيلة العظيمة الأجر، ولتكن همتك عالية في الحرص على كل خير مهما استطعت إلى ذلك سبيلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيما قلته وما سمعتموه الحجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا قيام الليل، اللهم ارزقنا قيام الليل، رب اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم لا تجعل حظنا منك ألسنتنا، اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا، اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، فاللهم طهر لنا قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن شاء الله تعالى يكون اللقاء القادم الدرس 24 في قضية أخرى مهمة، وهي علاقة طالب العلم بأسرته، والكلام عن طالب العلم وبر الوالدين. فحتى هذا اللقاء نسألكم الدعاء بظهر الغيب. وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.